بالصراحة يا بالصراحة صدقي من دون تزويد أنت معي تفرق على كل مخلوق لو أجمعك حسبة ونسبة وتقدير أدخلت علم الجبر في كل معلوق من غلاتك يا زعيم الغنادير أحس حبك حابس النبض العروق ولعيونك النجلة خرجت لك في القلب نشان مرموق بين الضلوع العوج واللي محادد متنامي حبك وداري بشفوق حبك تمكن في الخلايا المطامين لين اختلط بالدم يا رايق الذوق اسجبك وهيم وذوبي واغيد واموت بك واشتاق يغصني مايل في جنان البخاتير أتوه لا منك تذنت برفوق اليوم جيتك في حساب المساير وانت على كيفك من الهم مرفوق جيتك وصدري بهموم وتعابير جيتك وقلبي بالهوى حل مسروق رغم المسافة عذبتني لك يا وفرقة وتبرير كل ما يموت الشوق حيت بشوق عذبتني لك يا وفرقة وتبرير كل ما يموت الشوق حيت بشوق تبي الصراحة تبي الصراحة تبي الصراحة